يا ذا الفضل يا ذا الفضل والجود والكرم. اللهم إنا نسألك يا ربنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. افطر يا ربنا سحرا يذهب هذا الفضل علينا منك يا ربنا. اذهب يا ربنا هذه الأحساد والعيون تذهب هذا الفضل علينا فينا وعلينا منك يا ربنا. اللهم اذهب يا ربنا وافطر يا ربنا حسد على فضلك علينا على تفضلك علينا على نعمتك علينا على جودك علينا على كرمك علينا. افطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على نعمك العظيمة يا ربنا على فضلك العظيم على فضلك العظيم على فضلك العظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا على فضلك اقره يا ربنا على نعمك اقره يا ربنا على آلائك. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد على فضلك علينا وكرمك علينا وجودك علينا ونعمك علينا. اقر يا ربنا هذا الحسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة وعلى القوة والحيوية والنشاط. اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا واطر يا ربنا انفس الرديئة اطر يا ربنا انفس رديئة لئيمة لعينة ظالمة طاغية باغية. اللهم اطر هذه الانفس يا ربنا مؤثرة ومؤثرة أبطلها يا ربنا مؤثرة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مسقطة وطارحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. يا ربنا يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا أنت المفضل سبحانك وأنت المتفضل سبحانك. اللهم أعطنا يا ربنا ولا تحرمنا أعطنا ولا تمنحنا وآتنا ولا تحرمنا وأسعدنا ولا تسقنا. يا ربنا وأبطل يا ربنا سحرا وحسدا بيننا وبين فضلك يا ربنا علينا لأجل فضلك يا ربنا فينا لأجل فضلك يا ربنا. اطر يا ربنا هذه العيون اطر يا ربنا هذه العيون اطر يا ربنا هذه الأحساد اطر يا ربنا هذه الأنفس اطرها يا ربنا ابطلها يا ربنا وفكها أبطلها يا ربنا وفكها وانزعها يا مولانا وانزعها يا مولانا من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الفرج يا ربنا ومن الرأس والذهن ومن العقل والإدراك يا ربنا ومن الدماغ ومراكز الإحساس والعصب يا ربنا ومن السمع والبصر ومن القوة والنشاط والحيوية. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما.

إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا اقض يا ربنا حسدا على فضلك علينا على فضلك عليهم اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذه العيون اقض يا ربنا هذه العيون اقض يا ربنا هذه العيون اقض يا ربنا هذه الأنفس اقض يا ربنا هذه الأنفس اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد على فضلك علينا يا واحد يا صمد اللهم احللها يا ربنا اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا على فضلك اقره يا ربنا على نعمتك اقره يا ربنا على صحة اقره يا ربنا على نعمة اقره يا ربنا على عافية اقره يا ربنا على هدى اقره يا ربنا على دين قويم اقره يا ربنا على عبقرية اقره يا ربنا على الجمال اقره يا ربنا على الجمال اقره يا ربنا على البهاء اقره يا ربنا على النظارة اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذه العين اقر يا ربنا هذه النظرة اقر يا ربنا هذا البلاء اقره يا ربنا من أثر عين اقره يا ربنا من أثر حسد اقره يا ربنا من أثر نظرة اقره يا ربنا من نفس أثر على الجمال شوها اقره يا ربنا أسقط اقره يا ربنا سبب ألما ووجعا سبب دوخة وصداعا سبب ورما وألما اللهم اقره يا ربنا سبب إغماء وتشنجا اقره يا ربنا أبطل اقره يا ربنا أبطل اقره يا ربنا على الجمال اقر يا ربنا ذا الحسد والعين والنظرة والنفس يا ربنا والسحر على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الحسد والنسب اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا على فضلك يا واحد يا صمد اللهم أطره يا ربنا لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إن فضله كان عليك كبيرا وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن فضله كان عليك كبيرا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا, ربنا أتمم لنا نورنا, أتمم لنا يا ربنا فضلك علينا, واسأل الله من فضله يا ربنا يا ربنا, أتمم علينا يا ربنا فضلك يا ربنا ونعمك, فضلك يا ربنا ونعمك, أتمم لنا يا ربنا وعلينا فضلك يا ربنا, والله ذو الفضل العظيم يا ربنا يا ذا الفضل العظيم, يا ربنا يا ذا المنة, يا ربنا يا ذا العطاء, يا ربنا يا ذا الفضل, تفضل علينا يا ربنا واسل لنا فضلك يا ربنا قوة وعافية وصحة وأمنا وإيمانا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا وألفة ومحبة يا ربنا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا عظيما يا ربنا يا ربنا, يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا ربنا يا ربنا, والله ذو فضل على المؤمنين, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, يا ربنا يا ربنا فضل يا ربنا هذا الحسد, فضل يا ربنا هذا الحقد, فضل يا ربنا هذه العينة, فضل يا ربنا هذه النظرة, فضلها يا ربنا أبطلها, فضلها يا ربنا حسدا حسدا وحقدا, فضلها يا ربنا أبطلها, فضلها يا ربنا حسدا, فضلها يا ربنا حقدا, فضلها يا ربنا أبطلها, فضلها يا ربنا قوية, فضلها يا ربنا عظيمة, فضلها يا ربنا مؤلمة, فضلها يا ربنا ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, تريد زوال النعمة, تريد زوال فضلك عنا, الله أكبر الله أكبر, وكان فضل الله عليك عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, واسأل الله من فضله, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, ربنا أتمم لنا نورنا, نسألك يا ربنا من فضلك, نسألك يا ربنا من فضلك, اقض يا ربنا حسدك على فضلك علينا, على نعمتك علينا, على ما آتيت ووهبت وأنعمت وأعطيت وجدت به علينا, الله أكبر الله أكبر, ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما, ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما, يا ربنا يا ربنا تفضل علينا يا ربنا, اللهم تفضل علينا يا ربنا, وابطل حسدا شديدا, وابطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وحقدا وحقدا دفينا, يا ربنا يا ربنا تفضل علينا يا ربنا, تفضل علينا يا ربنا, ذلك الفضل من الله, تفضل علينا يا ربنا, تفضل علينا يا ربنا, تفضل علينا يا ربنا, اللهم يا ربنا أدن علينا فضلك يا ربنا يا ربنا, ورد الحسد عنا, رد الحسد يا ربنا, رد الحسد عنا يا ربنا, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالحاسد, اللهم عليك بالعائن, اللهم عليك بالناظر, اللهم عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بالنفس, عليك يا ربنا بالنفس, عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة الظالمة اللئيمة الفاجرة, الله أكبر, ويزيدهم من فضله, ويزيدهم ويزيدهم من فضله, ويزيدهم من فضله, ويزيدهم من فضله, تفضل علينا يا ربنا بدين قويم وبخلق حسن يا ربنا يا ربنا, وبالصحة يا ربنا, وبالسلامة يا ربنا, وبالسكينة يا ربنا يا ربنا, وبالأمن والأمان يا ربنا, وبالجمال والكمال وبالبهاء والنظارة وبالشياكة والنظافة. الله أكبر. وبالتوفيق دائما وأبدا. اللهم يا ربنا اقر هذا الحسد الشديد على فضلك علينا، على فضلك علينا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم، والله واسع عليم. وكلا فضلنا على العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يا ربنا يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا تفضل علينا، يا ربنا. نسألك من فضلك يا ربنا، نسألك من فضلك يا ربنا. والله ذو الفضل العظيم. يا ربنا يا ربنا فسوف يغنيكم الله من فضله يا ربنا. تفضل علينا، نسألك من فضلك يا ربنا. واحفظ يا ربنا فضلك علينا، واحفظ يا ربنا فضلك علينا، ولا تزده يا ربنا أبدا ما حينا. يا ربنا واجعل لنا من فضلك يا ربنا في الدنيا والآخرة يا ربنا. الله أكبر. واطر يا ربنا حسدا، واطر يا ربنا حقدا، واطر يا ربنا سحرا، واطر يا ربنا عقدا، واطر يا ربنا نفسا. على فضلك علينا يا ربنا، على فضلك علينا يا ربنا، على فضلك علينا يا ربنا، على فضلك علينا يا ربنا. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى دين قويم، وعلى خلق حسن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. إن الله لذو فضل على الناس. تفضل علينا يا ربنا، واحفظ يا ربنا فضلك علينا، فوق يا ربنا حسدا عليه، فوق يا ربنا نظرة عليه، فوق يا ربنا عقدا عليه، فوق يا ربنا نفسا عليه، فوق يا ربنا نفسا عليه حسودة. تريد زوال الفضل، تريد زوال النعم، فوقها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، فوقها يا ربنا ابطلها. الله أكبر. فوقها يا ربنا ابطلها فسادا شديدا وعيونا وأسعارا يا ربنا، وعقدا ومسوسا ظالما، ومسوسا عاشقا، ومسوسا ظالما. الله أكبر. وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا رأيتهم تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله، وكان فضل الله عليك عظيما. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، وكان فضل الله عليك عظيما. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إن فضله كان عليك كبيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله ففهمناها سليمان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وألف بين قلوبهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فألف بين قلوبكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أم يحسدون الناس. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل. إن هذا لهو الفضل. إن هذا لهو الفضل المبين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. بيد. يا ربنا يا ربنا فضلا كبيرا منك يا ربنا لنا وعلينا وفينا يا ربنا ومعنا يا ربنا وفوقنا وتحتنا ومن جميع جهادنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا حسدا على فضلك علينا يا ربنا. اغفر يا ربنا هذا الحسد, اغفر يا ربنا هذه العيون, اغفر يا ربنا هذه الأنفس, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فضلا من الله ونعمة ونعمة ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اطله يا ربنا, اطل هذا الحسد والعين على فضلك علينا يا ربنا. اللهم اطل هذا الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والانفس والانفس. اللهم اطلها يا ربنا على فضلك, على فضلك علينا, على نعمتك علينا يا ربنا, على خير لنا, على خير نحن فيها, على خير نحن فيها, وعلى نعمة وعلى هدى وعلى هدى وعلى هدى وعلى تقى وعلى تقى وعلى تقى وعلى عفاف وعلى عفاف وعلى عفاف وعلى عفاف وعلى غنى وعلى غنى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذه العيون, أطل يا ربنا هذه النظرات, أطل يا ربنا هذه العقد, أطلها يا ربنا أبطلها, أطل هذه الأسحار يا ربنا, أطل يا ربنا هذه العقد, أطل يا ربنا هذه الأسحار. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا هذا الحسد, اقض يا ربنا هذه العين, اقض يا ربنا هذه النظرة, اقض يا ربنا هذه النفس, اقض يا ربنا هذه العقد, اقض يا ربنا هذه الأسحار على نعمك علينا, على فضلك فضلك فضلك, على فضلك علينا, على فضلك يا ربنا, على صحة وعافية, على أمن وأمان, على قوة وحيوية ونشاط, وعلى جمال وبهاء, وعلى نظارة وشياكة, وعلى الحسب والنسب, وعلى النظافة والنزاهة, وعلى العفة والشرف والكرامة, وعلى دين قويم, وعلى دين قويم, وعلى خلق حسن, وعلى خلق حسن. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وكان فضل الله عليك عظيما,